تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنا مع بعض طول شهر رمضان، والنهاردة بنحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام العيد أيام جميلة، ولحظات العيد كلها سعادة، وفرحنا بالعيد عبادة، والحمد لله. النهاردة معايا ومعاكم فضيلة الدكتور حازم شوبان، ربنا يحفظه وبارك فيه، فضيلة الدكتور مصعب صلاح، أخونا الدكتور أسامة، كان نفسنا يبقى معانا، يعني كل سنة طيبة دكتور أسامة حبيب قلبي. النهاردة يا دكتور حازم، والناس طالعة من رمضان، وناس يعني بعد ما جربت العبادة ولذة العبادة وجربت انها فعلا تقرب من ربنا جامد، فيقولك يا ريت السنة كلها رمضان. هو ليه مش السنة كلها رمضان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل سنة طيبين يا جماعة، وإن شاء الله عيد مبارك يا رب على الأمة كلها، وعلى إخواننا في فلسطين، وعلى إخواننا في الشام والعراق والسودان، يا رب، وإخواننا في بورما، وإخواننا في كل مكان في العالم يا رب. ربنا يحيي هذه الأمة ويرد هذه الأمة حكاما ومحكومين إلى دينه ردا جميلا. اللهم أمين. السنة كلها مش رمضان، لأن مش مراد ربنا لو كان أراد مننا العبادة، لو مراد الله من البشر العبادة، ربنا كان أنزل ملائكة. إحنا لو موتنا نفسنا مش هنعبد ربنا زي الملائكة، مش هنقدر إن إحنا نوصل زي الملائكة في العبادة. إنما ربنا أنزل بشر ليه؟ لأن ربنا أراد استخراج العبودية. العبودية أوسع من العبادة، العبادة نوع من أنواع العبودية. فإحنا في رمضان عبدنا الله سبحانه وتعالى، مطلوب مننا بعد رمضان بقى عبادة تانية اسمها النجاح. النجاح في الحياة، إن إحنا ننجح. ما الصيام والقيام دي كانت شحنة زقة ليك طول السنة، هتفضل تصوم وتقوم بس مش بنفس المعدل. مش كل يوم وكل ليلة وليل نهار واعتكاف 10 أواخر، يعني نسأل الله من فضله الواسع الكريم يا رب. ولكن مطلوب بقى إن الأمة تبقى ناجحة، مطلوب إن إحنا يا جماعة عايزين نزرع في الأمة وفي شباب الأمة وفي رجال الأمة وفي نساء الأمة فكر النجاح، فكر التميز، فكر النهضة، فكر إن كل واحد مننا لازم يبقى راجل في الدين وراجل في الدنيا، ناجح في الدين وناجح في الدنيا. أنا من الحاجات اللي أنا سعيد بها جدا حبيبي إن إخواني وأصدقائي وأحبابي دكتور مصعب صلاح يعني ناجح في الدعوة إلى الله، ومدير لمعاهد تربوية كبيرة، ودكتور في كل الطب بفضل ومنة الله، باشمهندس سعد علي داعي إلى الله ومربي فاضل وشريك نجاح كبير، اللهم بارك لي ولغيري في الحياة يعني الدينية، وفي نفس الوقت صاحب شركة هندسية من أنجح الشركات عندنا في المنصورة، اللهم بارك يعني. إن شاء الله. الله أكبر. فالنموذج ده إحنا عايزينه يا باشمهندس. نموذج ده دكتور مصعب عايزين، نموذج الراجل دين ودنيا. النجاح سهل والله يا إخواني. النجاح سهل. بعض إخواني سألني هو أنت أيام ما كنت في فيرست اللي هو الماستر النفرولي ماجستير أمراض الكلى طلعت الأول إزاي؟ وحضرت وإذا كنت بذكر تفسير وديت سلسلة من اجمل السلاسل اللي انا معتزي بها في حياتي في التفسير، وكنت بروح الجيم وكنت بلعب ورد رياضي يومي وكان عندي ورد عباده، انت عملت ده ازاي؟ قلت لهم الجديه والمرجله بس مش اكتر. الله تبقى ناجح دين ودنيا، ورتب وقتك وشيل التوكسيك ريليشنز من حياتك، شيل العلاقات السميه من حياتك، وشيل الثقوب السوداء من حياتك، الاشخاص الاستنزافيين، ورتب حياتك وصاحب الناس الناجحه اللي يسخنوا لك دمك على النجاح والجديه والانجاز، وشوف بعد سنتين هتبقى فين. الله اكبر. وبس. الله جميل. الله اكبر والله ان شاء الله. طب يا ترى هل ده كده يعني كان ده دايدا يعني الانبياء الصالحين الكلام ده، ولا هم بس قصه انهم نماذج فريده في العباده وخلاص؟ انا ودكتور مصعب كنا بنتكلم قبل الحلقه في الموضوع ده، كان كلام عالي جدا. يعني كنا بنتكلم عن النجاح الدنيوي عند الانبياء. الله. حتى دكتور مصعب قال كلمة جميلة يقولها هو بقى عن سيدنا نوح صراحة. الله. أول مرة أخذ بالي منها أن سيدنا نوح عليه السلام قال أول كل سنة وانت طيبين، يا رب يعيد علينا الأيام بخير ويتقبل منا رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يرفعنا في أعلى درجات الجنة، أن احنا نكون ناجحين دين ودنيا، لأن هو ده مراد الله سبحانه وتعالى، مش أن احنا نصلي بس في المسجد ونعبد ربنا سبحانه وتعالى بس في المسجد، إنما أن أنت معاملاتك أساسا مع الناس ده دين. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رفع درجة حسن الخلق معاه صلى الله عليه وسلم. صحيح. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. صحيح. فحسن الخلق ومعاملاتك مع الناس وبنائك للدنيا ده من صميم مراد الله سبحانه وتعالى، إن الناس تشوف النموذج ده موجود ناجح دين ودنيا بفضل الله عز وجل. الحمد لله. أنا أحيانا كتيرة لما بدخل معلش دكتور حازم، يعني لما بدخل السكشن مثلا احيان كتيره ما بتكلمش في الدين. جميل. بس سبحان الله والله بيبعت لي رسائل، احنا بندعي لك، انا دلوقتي في الثلث الاخير من الليل وبدعي لك عشان انت عامل مثلا مقطع طبي مثلا بيسهل عليا جدا في مذاكرتي. الله كتير الله. جدا يقول لي انا الحمد لله لما شفتك في الكليه وسمعت شرحك والحمد لله انا كنت ملحد بقالي 3 سنين ونص وبفضل الله عز وجل قربت او يعني حبيت الدين من النموذج ده. الله يعني انت ناجح الله. دين وناجح في الدنيا. مع ان انا كتير ما بقولش بدخل مثلا المحاضره او كده ما بقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو يشوف الكلام دعوه القدوه في اخلاقه، دعوه القدوه بس. وطبعا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك الدكتور مصعب يعني مميز جدا في الدياجرامات والخرائط الذهنيه والتجمعات والتخصصات الطبيه والكليه الطب ما شاء الله يعني فاهم الجزاء. اللهم بارك ان شاء الله. مش عشان اشتري ولا حاجه يا عم زين. ايوه ده مش اعلان. ايوه بفضل الله عز وجل قال ربنا اللي بيحط في قلبك حسن الخلق. الله. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني ده برضو الإنسان محتاج يجاهد عشان يوصل لحسن الخلق. أنت هتلاقي ناس حواليك بتستفزك لدرجة إن هي ممكن تطلع أسوأ ما فيك، بس أنت المجاهدة إن أنت تكتم الغيظ. فمعلش انا خدت يعني الموضوع يعني هي الحته دي بقى يا دكتور مصعب اللي هي قصه ايه الوزنه دي، لانه في ناس ناجحه دنيا بس دنيا وبس، وفي ناس ناجحه في الدين كعبادات زي ما حضرتك قلت وبس، وده فاكر انه على خير وده فاكر انه على خير، لكن التوازن ده هل كانت حياه الانبياء كده؟ يعني يا اما عباده بس يا اما نجاح في الدنيا بس. سيدنا نوح، هنرجع للدكتور حازم اثاره. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنه. تمام. انت متخيل احنا اكتر حد بيدعو الى الله سبحانه وتعالى على قد اعمارنا 60 سنة 70 سنة 80 سنة، ده فضل 1000 سنة الا 50 عام. صحيح. انت متخيل الجهد اللي سيدنا نوح عليه السلام عمله مع قومه في الدين. أيه. مع الناحية التانية التوازن، عمل اختراع في البشرية من ايام سيدنا نوح لحد دلوقتي بيقلده والناس بتستخدمه وبيصنعه، وهي السفينة. السفينة هو هل قبل سيدنا نوح كان في حاجة اسمها سفينة؟ لا، فهو صنع. ولدرجة ان قومه لما كانوا بيعدوا عليه وهو بيصنع السفينة بيقولوا عليه ما شافوش الحاجات ديت قبل كده. تتخيل واحد قاعد ماشي وقاعد يصنع في حاجة في خشب وانت مش شايفه، فهيقول عليه يعني بيسخر منه. فانما هو عمل حاجة في الدنيا خدم بيها دين الله سبحانه وتعالى الى قيام الساعه. الله بفضل الله عز وجل. الله سبحان الله. يعني اهل الدين، اهل الدين الحق وحقيقي، اما بيكلفوا في حاجه في الدنيا بيقوموا بها قيام اهل الدنيا ما يقدروش اصلا ان هم يعملوه. الله. يعني لما كلف سيدنا نوح بالسفينه بنى سفينه ما فيش حد في الدنيا يقدر يعملها. الله. يعني تخيل لي كده مهمه انك انت هتبني سفينه او هتبني حاجه هتمشي في الميه هتاخد من جميع الكائنات على وجه الارض ذكر وانثى. الله. هتبقى ازاي وهتتبنى ازاي؟ سيدنا داود كان مخترع عسكري عظيم. صحيح. يعني وقدر في السرد، يعني انا اعمل سابغات وقدر في السرد، مخترع عسكري عظيم جدا. وربنا لما اتكلم عن سيدنا داود قال انا اعمل سابغات، اللي هو اعمل الدروع السابغه اول مره بقى الاختراع العسكري في الصناعات الوقائيه العسكريه ديت. في اخر الايه واعملوا صالحا، اعمل في الدين، فجت في الايه اعمل في الدنيا واعمل في الدين. صحيح. طب الحل ايه؟ ربنا قاله في النص وقدر. الله. قدر زي ما الرازي بيشير تقدير الوقت، ما دام انت عايز تبقى راجل دنيا وراجل دين يبقى الحل بقى اداره الوقت. صح. صحيح. فالانبياء هم اللي علموا البشريه، وده يقين راسخ عندي، اللي علم البشريه علوم الارشاد الاسري هم الانبياء، اللي علم البشريه علوم التنميه البشريه هم الانبياء، اللي علم البشرية من أول سيدنا إدريس حتى اسمه من الدراسة ورفعناه مكانا عليا، وفي جميع الحضارات شخصية سيدنا إدريس شخصية هي اللي علمت البشر أصلا معنى العلم الدنيوي. فاللي علم البشرية العلم الدنيوي واكتشاف الطبيعة الأنبياء، اللي علم البشرية الإدارة وعلوم الإدارة الأنبياء، اللي علم البشرية تحليل الشخصيات وجميع علوم جميع العلوم اللي بيسموها الوقت الهيلب بروفيشنز علوم المساعدة للحياة هم الأنبياء. فالأنبياء هم وراء كل نجاح الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا، الإيمان في النجوم في مجرة تانية لبلغه رجال. يعني كان المؤمنين اخترعوا الصواريخ واخترعوا المراكب الفضائية عشان يوصلوا للإيمان. صحيح. فالإيمان عشان كده أما تلاقي واحد ملتزم فاشل دنيويا، أما تلاقي واحد ملتزم عنده شذوذ دنيوي ساقط في دراسته ومشوه صورة الدين بسبب سقطانه في دراسته، أصل أنا سأطلب العلم. يا حبيبي أنت فاشل، أنت ما ترميش فشلك على شماعة أنني سأطلب العلم. يا حبيبي ما هو أنا ما كنت يعني أروح المستشفى في فمثلا أصلي الفجر في الجامع وأقعد جلسة الضحى وأروح البيت أنام مثلا ساعة، أصحى على قبل 8 الصبح أجري على المستشفى أقعد لحد الساعة 2 الظهر أخلص في معادي وأتعمد أن أنا لازم أمشي في المعاد بتاعي، مش لأن أنا ينفع أمضي بدري أمضي بدري وأمشي. لا يمكن لا يمكن، أحسن مريض يحتاج لا يمكن، دي أمانة. إذا كان القانون مش هيحاسبنا عليها قانون الله هيحاسبنا عليها. لا يمكن مهما حصل أمشي ساعة 2 ألحق أجري البيت ألحق أنام لي نص ساعة ولا ساعة وأصحى أصلي العصر. بدأت حياة العصر. في بقى واحد يقولك تحت مسمى طالب العلم راح نام بعد الفجر يصحى العصر. أنا هبدأ حياتي الدينية والدعوية والعلمية الشرعي وهو هيبدأ حياته، وأنا اشتغلت في الدنيا كمان بجانبها. صحيح. فالحل هو الرجولة، وفعلا الأسوة والقدوة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذج في هذا الأمر. يعني نموذج صلى الله عليه وسلم في مسألة تحمل المسؤوليات حتى من صغر سن، والكلمة الجميلة بتاعت صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وراع الغنم. اللي هي مسألة إنه الأنبياء لابد أن يتحملوا مسؤوليات معينة من صغر سنهم، ويبدأ تحمل المسؤولية ده يفجر طاقات وقدرات مش هتحصل. يعني احنا دلوقتي بنخاف على أولادنا. أنا فاكر أنا شاب صغير كده لسه في مقتبل العمر، فعجبني موضوع شغل إن أنا أروح أشتغل. شفت مجموعة من أصحابي يعني بيشتغلوا في الأجازة عشان يجيبوا فلوس، يجيبوا مثلا الكتب بقى بتاعت السنة اللي جاية، يجيبوا الهدوم بتاعتهم، يعني يبقى بيشتغلوا مع الدراسة يعني. فرحت البيت أقول لبابا ماما يا خبر أنت تشتغل ليه؟ مش عارف إحنا قصرنا معاك يا ابني في حاجة. لا يا جماعه هو الموضوع مش موضوع تقصير، لا دي عيبه يا ابني ان انت تشتغل. فالمشكله طبعا فكر المجتمع عايز يغير بالظبط الجزئيه دي. لا نشغل الاولاد من سن مبكره باشغال يقدروا يعملوها، بس ده هيعلمهم وهيخليهم عندهم نضج حياتي ومجتمعي عالي جدا. وكذلك من تربيه الله لانبياء ورسله الموضوع ده انه يرعى الغنم عشان هيتعلم صفات معينه. ده لو غنميه واحده ضاعت منه صحيح ده باجرته سنة. أيوه. يعني الطفل بيتحمل مسؤولية مالية صعبة جدا، ده مش مجرد شغل. صحيح. ده المسؤولية بتاعت راعي الغنم دي صعبة جدا. صحيح. وغير بقى الصبر والحلم والكلام ده واليقظة عشان مركز، ده ديب هيجي من هنا مش عارف ايه هيجي من هنا، الاسلوب المرعى هيروح فين هيرجع امتى يعمل ازاي، وبتاخد وقت طويل. فبتعلمهم وبتكسبهم يعني ثقل في الحياة. فيبقى هو لسه شاب 13 14 سنه ولكن عنده خبرات، تراكم خبرات جبار وشاط جبار ويقدر زي كنت ارعى الغنم على قرارات اهل مكه وانا ابن 6 سنين. صحيح. قرارات يعني فلوس. صحيح. مش قرارات يعني قرارات رعيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا كنت بجيب فلوس من وانا عندي 6 سنين. صحيح. سافر رحله الشتاء والصيف وعنده 11 سنه. ايوه. عليه الصلاه والسلام دخل في حزب حلف لنصره المظلوم يعادل حلف السياسي ايام عنده 15 سنه. صحيح. عليه الصلاه والسلام كان رئيس مجلس اداره شركه عالميه وعنده 25 سنه. صلى الله عليه وسلم. عليه كان بيتاجر قبلها وهو عنده 20 سنه ويسافر في البلاد ويجيب، كان تاجر ملابس عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك النبي قبل ما يموت بقى في اخر سنه من عمره لما عمل مشروع تربيه مواشي عليه الصلاه والسلام. يعني هو نبي مش هو داعيه اسلامي. ايوه. داعية اسلامي وعامل مشروع شركه. انا عايز افرح اعمل مشروع شركه على فكره. انا بس عن انا ما شاء الله عملت شركه في امريكا فعلا، بس يعني ما شاء الله. لسه ما عملت صفقات يعني. ايوه ايه المشكله؟ بفضل بيت الله وانا في عز الدعوه الى الله رحت وكملت الدراسات العليا بتاعتي في امراض الكلى، وخدت عضويه الجمعيه الامريكيه في امراض الكلى وعضويه الجمعيه الاوروبيه في امراض الكلى. اللهم بارك. فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. والوقت على وشك ان شاء الله ان انا اعمل مكتب طبي. اللهم بارك باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اللهم بارك اللهم يسر يعني. فانا لا دي قصه ان انا مش بعمل كده عشان الدنيا. ايوه. انا بعمل كده عشان اقول لكل ملتزم وملتزمه بيسمعوني يا جماعه احنا مش منهجنا الدروشة. صحيح. يعني دكتور مصعب فكرني دلوقتي بآية في القرآن نازلة في غزوة ذات الرقاع. نازلة والصحابة بيصلوا. الله. بيصلوا وقفين يصلوا، الجيش واقف يصلي. يعني الجهاد والعبادة والصلاة، المنظر ده بالنسبة لك ايه؟ قمة الزور. قمة القمة. تفاجأ بقول الله نازل لهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وانت واقف تصلي ماسك سلاحك. أي. وانت واقف تصلي مأمن على أمتعتك حتى بعض المفسرين زي ابن عاشور استنبط منها ان الصناعات التسليحيه والصناعات العمرانيه اللي هي امتعتكم بقى، ان دول لو المسلمين غفلوا عنهم زي ما حصل في الاحتلال الانجليزي والفرنسي لينا هيدخلوا يكتسحونا وهذا ما حدث. الله. وفعليا دكتور حازم من اسباب التقدم المادي والتقني لاوروبا وامريكا وغيرها اللي هي مساله الاعتماد على الشباب. يعني الفتره اللي احنا عندنا بنقول ده لسه شاب، ده لسه كتكوت، ده لسه كتكوته ما طلعش من البيضه مش عارف ايه، هو بيكون مثيله في الدول دي لا اشتغل وجمع خبرات وعمل وسوى فساهموا في نهضه اممهم، واحنا للاسف الدنيا مأخرة معانا. فالمعنى ده والمفهوم ده محتاجين نبثه. المعنى ده فعلا هو التوازن ما بين الدين والدنيا. يعني ده فعلا والاولويات. يعني ما تجيش لشاب مثلا في ايام امتحاناته او لطالب طب، خصوصا انا مريت بالمرحله ديت، ان انت تقول له دلوقتي احضر دروس كتير كل يوم واحفظ قران، طب ما عندك الاجازه. أيه. يعني انت لازم تبقى ذكي في معاملتك في الدين والدنيا. صحيح. يعني انت دلوقتي طالب طب، انا الحمد لله بفضل الله عز وجل الحمد لله ربنا من عليا بالاستقامه في تقريبا سنه رابعه طب. كتير جدا لما ربنا من عليهم الفضل ده بدأوا يسيبوا خالص الطب ويتوجهوا وفي اللي يدبلر وفي اللي يعمل وفي ممكن يسقط. أيوة. بحجة ان هو عاوز يبقى وداعية الى الله. ازاي داعية الى الله وفاشل في كليتك؟ وشفنا نماذج من ديت. صحيح. فانا كنت في اوقات الاجازة الحمد لله بنطلق في حفظ القرآن وسماع الدروس. ربنا يبارك فيه دكتور حازم من ايام السلاب ما شاء الله. انما انا ما سبتش مذاكرتي طول السنه. الله. طول السنه كنت بفضل الله عز وجل مركز جدا في ان انا اذاكر عشان ده هيسهل عليا في مستقبلي. واول ما الامتياز جه بفضل الله سبحانه وتعالى قمت سايب الطب. اللهم لك الحمد. اللهم بارك في الدعوه ومشاريع الدعوه. صحيح. فمش عايزين استعجال. دكتور احمد عبد المنعم ربنا يحفظه انا فاكر ايام ما كان طالب في سته طب. أيه. كان يجي لي ايام امتحانات يقول لي انا صليت الفجر النهارده في الجامع واديت درس في الجامع وقعدت جلسه الضحى يوميا. فضل ومنه الله ايام امتحانات سنه سته طب اللي هي الجراحه والنساء. يعني ف ما شاء الله بقى دكتور حازم ما شاء الله ما تفكرناش ده. والله يعني اللهم لك الحمد احنا ده اللي تربينا عليه. حتى ايام امتحاناتنا كناش بنسيب جلسه الضحى في المسجد ولا يوم ابدا. فضل ومنه الله وبنذاكر. يعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. فكنت سالت الطلبه في اخواني في المسجد شباب في المسجد يعني قلت لهم يا جماعه لو كل الملتزمين على وجه الارض وكل الملتزمات قاموا الليل ورفعوا رايه الجهاد في سبيل الله وجاهدوا في ذات الله حق الجهاد في الجهاد وكثير منهم مات شهداء واشتغلوا في الدعوه الى الله الدعوه الميدانيه وبس ومش بس الدعوه العامه ليل نهار وطلبوا العلوم الشرعيه وخلصوا كل ما في الكتب وتواصل اهل الدين مع بعض وبقوا صف وبقوا متوحدين وعلى قلب واحد، متخيل هل سينتصر الاسلام في الارض؟ فما بصين كده ده خلاص ما عادش في حاجه. والله لن ينتصر الاسلام لسه فين النص الثاني. قالوا لي ازاي؟ قلت لهم لان الله اقام في سننه انه بدون الدنيا والاسباب الدنيويه لا ينتصر الدين. صحيح. بدون صناعات التسليح مش هيقوم جهاد، بدون القوى الاقتصاديه مش هتقوم دعوه الى الله في الارض كلها، بدون قوه اعلاميه الدعوه مش. فقلت لهم يا جماعه دي سنه من سنن ربنا، لازم نبقى ناجحين في الدنيا. مش بقول لك يا عم ان انت لازم تبقى بطل في الدنيا، بس ما تنقبش على ملتزم ناجح في الدنيا دخل في الجامع وتقول له سيب دنيتك. الله. لما واحد من اهل الدنيا الناجحين يلتزم شجعه انه يسخر دنيته في الدعوه الى الله. صحيح. انت نفسك لما تحب تبقى راجل هنا وهنا ما تبقاش ضميرك يأنبك، خليك راجل. ما احنا كلنا اللهم لك الحمد وانتم عارفين عشرات من اخواننا معانا بفضل ومنه الله في الدعوه وفي التربيه وفي المعاد، فضل ومنة الله كلهم ناجحين جدا دنيا وناجحين جدا دين. صحيح. فمش عايزين نبقى خايبين بقى، ومش عايزين نجيبها في ديننا. إيه اصل الدين بيقول ان انا اعبد ربنا بس واشتغل في الدعوه بس، الكلام ده غلط. إيه اصل الصحابه يعني انت كنت لسه بتتكلم عن الصحابه قبل. أيوه. الصحابه كانوا من مليارديرات. صحيح. سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يعني مين ينسى فينا سيدنا ابو بكر وبيته وال يعني زي ما قلنا ايه لو ينفع يعني الصالون الاقتصادي او الصالون الاجتماعي او الثقافي اللي كان بيعمله سيدنا ابو بكر في بيته. فعشان كده اول ما اسلم راح سته من العشره المبشرين بالجنه على طول. ليه؟ هو راجل اصلا لو وضعه في المجتمع نجم مجتمعي وبيرتاد كبير. صحيح. ويرتاد مجلسه ده اكابر القوم. فاثر فيا سيدنا ابو بكر ان هو مع اشتهاره جدا في الدنيا لما كان الدين بيحتاج كان بيطلع كل الدنيا. بيطلع كل الدنيا. صحيح. لأن الدنيا بناء. لأنه عارف هو بيحصلها ليه. صحيح. تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. هو مش بيحصل الدنيا عشان يستمتع. صحيح. هو بيحصل الدنيا لأنه يعلم إن النجاح الدنيوي ركن من أركان نصرة الدعوة في الأرض. يا الله. فأنا بحصل الدنيا عشان أركب الدعوة عربية بإم. الله. وسيدنا عمر نص ماله. الله. يعني نص ثروته يتركها لله. فلما يلاقي سيدنا أبو بكر بيقول تركت لهم الله ورسوله، يعني مش كمية الفلوس هي العامل الأساسي، لا ده انت نص ولا كل مالك. أيه. يعني ممكن سيدنا أبو بكر يكون طلع 100,000 مثلا وسيدنا عمر جايب 200,000. يعني انت هتبص لده هتقول ان سيدنا عمر متبرع أكتر، ولكن ده نص ماله بس، لكن ده كل المال. رب درهم سبق 1,000 درهم أو 100,000 درهم. 100,000 درهم. فأنت متخيل سيدنا عمر يطلع نص ماله، سيدنا عثمان بن عفان يجهز جيش الأسرة. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع ذلك اللي كان برضه الإسلام بيراعي كل الفئات، مع ذلك اللي ما كانش قادر يطلع، ما كانش عنده فلوس، راح بين يدي الله وبكى وقال ليس عندي ما أنفقه يا رب، فتصدقت بعرضي، كل مسلم أذاني أو شتمني أو ظلمني أنا متصدق ومسامحه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق البارحة؟ هو مش مصدق إن هو الصدق أو أن دي صدقة مقبولة. فالنبي يكرر كذا مرة السؤال، ففي الآخر قال أنا يا رسول الله، قال أبشر فإن الله قد قبل صدقتك. يعني في الإسلام بيراعي في الصدقة المقبول. يعني إحنا الحمد لله بنتكلم على بناء الدنيا وليس الثراء. مش إحنا متعبدين إن أنت لازم تبقى ثري، احنا متعبدين ان انت تبني في دنيتك، تبقى راجل، تعمر في الدنيا. مش بنكلمك يا عم مش بقولك انجح، بقولك خليك راجل، ما تبقاش على هامش الحياه، ما تعيش على هامش الحياه، هتعيش دعوتك على هامش الحياه. اقول لكم حاجه يا اخواني، والله ما يعني كنت انا مره بحضر في يعني في شهاده معينه كده في امراض الكلى يعني، وحلمت ليله الامتحان ان انا بصلي الطريق السريع كده في ارض كده زي ارض صحراء كده الناحيه الثانيه، انا واقف بصلي في الارض دي، وفي مسجد في الناحية التانية اللي هو العمران بقى وسط العمران والبيوت، وأنا نفسي أصلي في المسجد ده. فالحلم له توابع وله تأويل يعني، ولكن أنا من تأويلي ليه إن معناه الشهادة اللي أنت هتاخدها دي هتنقلك لوسط الحياة. من الصحراء للعمران. أنتوا قاعدين عايزين توصلوا لربنا وسط صحراء، عايزين توصلوا لربنا وأنتوا معزولين عن المجتمع. النجاح التجاري بتاعك، المشروع اللي أنت عملتيه، التفوق الدراسي بتاعك، التفوق التجاري بتاعك، ده هيخليك وسط الحياة. طب انا عايز ابقى وسط الحياة عشان لما اجي اتكلم في الدين اتكلم وانا وسط الحياة. فحتة مهمة جدا جدا، احنا جايبين دعوتنا ورا بسبب عدم الجدية. عدم الجدية في الدين، ان انا اتبنى دينيا، ندخل المعاهد التربوية، اتبنى ابقى قادر على الشغل في الدعوة، وفي نفس الوقت ابقى ناجح في الدنيا، اما اجي اشتغل في الدعوة الاقي قناة اوصل منها دعوتي. صحيح. مش هما بقى ناجح في الدنيا اجيب الثلاثة ملتزمين اللي عاملين زيي اللي بنقعد كل يوم في المسجد مع بعض، لان احنا ما ورناش شغل في حاجه نقعد نتكلم مع بعض. حبيبي انت كده انتوا ما بتنصروش حاجه، انتوا عايشين في امكم. اخرجوا للحياه. طب اخرج للحياه ازاي؟ انا لا انا عندي، انا ما فيش قنوات اوصل بها للناس. لا، انزل الدنيا وانجح في الدنيا. وانت في قلب ابو بكر جاب الستة المبشرين بالجنة منين؟ من العشرة، من قلب السوق. صحيح. التجار اصحابه ورجال اعمال اصحابه. صحيح. يبقى لما كان تاجر لا. انما انت قاعد في بيتك، ما انت يعني صفر على الشمال في الحياة. صحيح. لا تمثل اي قيمة تغييرية في معادلة الحياة. هتنصر دينك بايه؟ لا، زي ما حضرتك قلت، هنعيش على هامش الحياة وهنهمش دعوتنا. وده واقع مشاهد برضو لسيما في مصر يا دكتور حازم. انا اذكر ان في البدايه خالص، يعني بدايه دخولي بقى طريق الدعوه والكلام ده، انه الناس قالوا لي في المسجد عندنا الامام بتاع او الخطيب بتاع الجمعه اللي جايه مش موجود، فاحنا عايزين حد يخطب جمعه. فقلت لهم ماشي نشوف الدكتور فلان، كان ده دكتور بيخطب في عندنا. قالوا لا، ده دكتور فلان هيخطب في المسجد الثاني، ايه رايك تخطب لنا انت الجمعه؟ قلت لهم انا ما خطبتش جمعه قبل كده في حياتي خالص ولا مره. قالوا لا، ما الدكتور فلان بيخطب، يبقى يعني اما الباشمهندس فلان يخطب. يعني مش شوف بقى، يعني ده راجل، ده كان يعني خادم المسجد هو اللي بيقول لي يعني، فبيقول لي يعني الدكتور فلان عملها يبقى الباشمهندس فلان هيعملها يعني. صحيح. فهو خدها ايه من انت طالما ناجح دنيا يبقى هتنجح دين، وفي ناس ناجحه دنيا الدكتور فلان فهو خطب فانت ايه هتقدر تخطب يعني. وبالفعل من يوميها بفضل الله وانا بخطب يعني ممكن من تانية كليه ولا حاجه وانا بخطب جمعه. فسبحان الله كان ابتداء كده. انا اللي اقصده ايه؟ ان نجاحك في الدنيا هينعكس على قبول الناس لكلامك في الدين. يعني الناس لما تلاقيك شخصيه ناجحه وبتتكلم في الدين هم هيبقوا حابين يبقوا زيك. الصغير بيميل للكبير، والانسان دايما في ميل فطري للتقليد. انا عايز اقلد حد، فعشان اقلد حد لازم يبقى فيه صفات. ليه بيقلدوا المغنيين والممثلات والممثلين والكلام ده؟ بيقلدوهم او يعني علشان هم نجوم، نجوم وشايف فيهم حاجات هو نفسه تبقى عنده، نفسه يبقى زيهم، يلبس زيهم، يمشي بالطريقه دي، يبقى ناجح، يبقى معروف. فهو نفسه كده فبيقلده في اللي يقدر عليه، يقلده في لبس، في طريقه كلام، في قصه شعر، في الكلام ده. فكذلك اهل الدين لو عايزين يصدروا بشكل افضل في المجتمع لازم يبقوا هم نفسهم ناجحين في دنياهم. صحيح. انا مؤمن جدا بالمرجله في الدين والدنيا. يعني حتى لو ما قدرتش تبقى ناجح خليك راجل. خليك راجل يعني، انما فكره واحد صاحبنا بيقول كده، والده كان بيقول له يا ابني انا ما عنديش مشكله انك تشتغل اي حاجه حتى لو هتبقى عامل نظافه، بس اهم حاجه تبقى اشطر عامل نظافه في كل اللي بيشتغلوا في النظافه. يعني انا ما عنديش مشكله انت هتشتغل ايه، بس تبقى احسن واحد في اللي هتشتغل. صحيح. طيب ما فيش حد في السلف يا دكتور حازم ما اثر فيك قوي ناجح دين ودنيا؟ ما شاء الله. اعلام السلف كانوا بيتسموا باسماء المهن بتاعتهم. يعني من اشهر كتب العقيده اللي درسناها كتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه للالكائي. اللالكائي على اسم انه كان بيصنع اللوالك اللي هي الشرابات الجلد، يعني الله كان بيصنع اللوالك. الامام كلهم الامام الذهبي، الامام الزيات من المقرئين، السمان من رواه البخاري، ده انا لو قلنا الامام ابو حنيفه كان تاجر حرير، عبد الله بن المبارك كان امير المؤمنين في الحديث وكان مالتي ملياردير، وكان الليث بن سعد كان يعني السلف كانوا اصحاب مهن كثيره جدا، وكانوا حتى بيفتخروا انهم يتسموا بالمهن بتاعتهم، يتسمى بالمهنه بتاعته. ف مين الصحابه؟ سيدنا ابو بكر الصديق في عام الوفود في عز انشغال النبي في الدعوه عليه الصلاه والسلام، ابو بكر سافر الشام، سافر مكان كده على بعد حوالي 20 كيلومتر من دمشق اسمه بصره، سافر في رحله تجاريه. يعني طب النبي مشغول في التجاره، طب انت سايبنا واحنا مشغولين في المعاهد التربويه وهتروح مثلا بيحصل. لا ده موديل، احنا بنبص لقدام، احنا مش بنبص من رجلينا. النظره دي جميله قوي يا جماعه. واللي مسافر مسافر وعارف انه صاحب رساله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مسافر في الهجره، كان الزبير بن العوام في رحله تجاريه في الشام، العشرة المبشرين بالجنه كانوا رجال اعمال. صحيح. لان راجل الاعمال ده انا لما اتعاملت مع اصحاب التجار ورجال الاعمال اذكى ناس واكتر ناس حكيمه. راقب كده، انا براقب اصحابي اللي راكبين عربيات اللي هي مثلا ب 10 مليون و5 مليون وكده، اراقبه. انا لما بركب عربيه مثلا بتشدشها، مش هممني يا عم هو بيسوق والله كانه ماشي على اشربيه. ليه؟ لانه عارف ان الخبطه بنص مليون جنيه. ايوه الخبطه هتنزل ثمن العربيه نص مليون جنيه، وهتدفعه ربع مليون جنيه. أيوه. فمن كتر ما بيتعاملوا في حاجات غاليه اتعلم انه قبل ما يحط رجليه في حته يعرف يحط رجليه فين. درسها كويس ومتعلمها كويس. فالنبي اختار دول اهل بشرته، اهل شهره النبي عليه الصلاه والسلام، لان دول اللي بيبقوا عاقلين. دايما لما حد من رجال الاعمال يقول لي مثلا لو في تحفيظ قران نساعدكم في الانفاق على تحفيظ القران، اقول له مش عايز منك فلوس، انا عايز دماغكم يا عم. تعالوا قولوا لنا افكار في الدعوه، قولوا لنا افكار في الاعلام، انتوا دماغكم اغلى من الفلوس بتاعتكم. يعني فالدين يعني الحلقه ده يا باشمهندس جزاكم الله كل خير، يعني انت ودكتور مصعب حبيبي، احنا كل عيد لما بنقعد مع بعض بنتكلم عن الدين والسعاده. ايوه الدين والفرفشه. أيوة. الدين والنعنشه. صحيح. الدين والحاله الاجتماعيه. صحيح. الدين واللذاذه وصالح مراتك وبسط عيالك وبشرق على نفسك وخد نفسك في الصحه وبسطها. لا احنا النهارده يعني لازم اخواننا واخواتنا اللي بيتفرجوا علينا يعرفوا ان احنا مش بنتكلم عن الدين والسعاده، احنا بنتكلم عن الدين والنجاح. الدين والنجاح، الدين والمرجله، الدين والجديه. الدين والمرجله، الدين والجديه، الجديه في الدين والجديه في الدنيا. صحيح. فطبعا لان الجديه في الدين احنا بنتكلم عنها ليل نهار. أيوة. وطول رمضان بنتكلم عن الجديه في الدين والجديه في الدعوه والجديه في البناء والتربيه والجديه في العباده، احنا دلوقتي بنتكلم عن الجديه في الدنيا. صحيح. يعني لازم نبقى جديين، لازم نبقى رجاله. زي ما قلت لحضرتك موسم شحن عشان يوصلك للجديه في الدين والدنيا. يعني ازاي هتواصل في الدين والدنيا من غير ما تعدي على موسم تخلو بينك وبين أيوة الله. أيوة عشان تبقى صادق. أيوة. وتبقى نيتك صادقة. صادقة. صحيح. تظبط البوصلة بتاعتك وبعدين تنطلق. يعني خلاص انت عرفت تتجه ازاي. وبعدين بدأت اشتغل في الدعوة. فكنت بدخل ندوات جمعية كبيرة جدا. كان في جماعات بتتقفل. يعني ما فيش نشاط جامعي اصلا فيها. وطلبة الجامعة كلهم بيجوا في الندوة بفضل منة الله. ما شاء الله. فكان دايما لازم اقابل عميد الكلية. لازم اقابل يعني ايه القيادات الجامعية كده ويدوني دروع وكده. فدايما كان السؤال بتاعهم. انا اول ما بدأت اشتغل في الدعوة قلت لا انا هتفرغ. هسيب امراض الكلى وهتفرغ للدعوة. فدايما كان يسألني سؤال. هو حضرتك دكتور في ايه؟ اقول له والله لا انا سبت انا سبت الطب واتفرغت للدعوة. احس بخيبة امل في عينيه كده. يعني احس ان ايه لا انا خاف ابقى زيك. انا خاف ان ابني يمشي وراك. احسن يرمي الدنيا كمان. فلما رجعت بقى بفضل ومنة الله وبدأت اشتغل تاني في امراض الكلى وكده لقيت ربنا فتح لي افاق من وسط هذه النوعية. يا جماعة مش كل الناس متدينة وتحب التضحية من اجل الدعوة. يا جماعة معظم الناس هو لازم يسأل عن دنيتك صح قبل ما يمشي وراك في دينك. صحيح صحيح. عشان يطمن. فبدأت أحس أن سبحان الله ربنا فتح أفاق في الدعوة تستاهل الوقت اللي بيروح في الدنيا. بجانب طبعا أن دي عبادة. يعني الدنيا والمال الحلال دي عبادة. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما اكلتوش حاجه وهنشرب الشكاشه يا دكتور مصعب وهنقتنى الله اكبر ونتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم المشروع اللي عمله في نهايه حياته. الله اكبر. مشروع ان لنا 100 غنم لا نحب ان تزيد. صلى الله عليه وسلم. يعني كان يوم جميل جدا يا دكتور حازم وكل سنه وحضرتك طيب. واسال الله جل وعلا ان يعيد علينا الاعياد مرات عديده وازمنه مديده في صحه وعافيه واقبال على الله. اللهم انا نسالك العافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه. نسال الله ان يعني نكون ضيوف خفاف لزاز عليكم وان نكون النهارده اخذنا وطلعنا بمفهوم جميل نكمل بيه بقى بعد رمضان. يلا رجاله الهمه والمرجله. يلا يا نساء كل الامه عايزين نشتغل باذن الله لمستقبل افضل باذن الله دين ودنيا. نسال الله جل وعلا ان نلقاكم قريبا قادما في اعمال قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام انتم بخير حبيبي يا باشمهندس. ربنا يحفظك وكل سنه وانتم ناجحين وكل سنه وانتم متفوقين دين ودنيا. كل سنه والملتزمين والملتزمات والمسلمين والمسلمات ناجحين في الدراسه وفي الدعوه وفي التربيه وفي تنمية شخصيتهم وفي علاج اضطرابات شخصياتهم وفي علم الإدارة وفي كرجال أعمال وفي جميع المجالات حكام ومحكومين وفي جميع المجالات بإذن الله سبحانه وتعالى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل حاجة. كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. يا رب اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة وفرحنا بلقاء النبي والنظر إلى وجه الله الكريم. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينك إننا أغراب حياتنا عبر عن بستان من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات هنا تعليق هنا إعجاب وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك فين ضميرك فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين. تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بقس عشان توصل لأي مكان وجي بقس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسرها.